يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، لقاء اليوم حول الجزء 15 من كتاب الله. والجزء 15 يفتتح بفاتحة سورة الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وينتهي عند قول الله عز وجل في سورة الكهف: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ما بين هاتين الآيتين العظيمتين نتدارس وقفات مع الجزء 15 من كتاب الله عز وجل. سورة الإسراء مكية، وتتفق مع الكهف أنها من العتاق الأول، أي من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نقل هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، هذه إحدى السور التي افتتحت بتسبيح الله عز وجل، وجاء هنا بالمصدر، فسبحان مصدر، لكنهم اتفقوا أي أهل الصناعة التفسيرية على أنه لا يقال لغير الله سبحانك، لا يقال لغير الله سبحانك كما لا يقال لغير الله تبارك، فهذه مفردات فعل ومصدر لا تقال لغير الله، لا يحق إسنادها إلى غير الرب جل وعلا. في قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إثبات قرآني لحادثة الإسراء، وليس في هذه الآيات إثبات لحادثة المعراج، لكن حادثة المعراج أثبتت في سورة النجم، ويدل عليه قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، فجنة المأوى وسدرة المنتهى هذه في السماوات العلى. فسورة النجم أثبتت المعراج، وفواتح سورة الإسراء من اسمها وتسمى كذلك سورة بني إسرائيل أثبتت حادثة الإسراء. ذكر هنا المسجد الأقصى، فك الله أسره، والمسجد الأقصى مسجد مبارك، وهو أحد المساجد الثلاثة التي حفظ المسلمون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه يجوز شد الرحال إليه، فشد الرحال إلى هذا المسجد المبارك أذن به الشرع، قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أي مسجده صلوات الله وسلامه عليه هنا في مدينته المباركة صلوات الله وسلامه عليه. هذا المسجد الأقصى دخل في حوزة دولة الإسلام أيام إمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه سلما، كان النصارى يومئذ هم الظاهرين على المسجد الأقصى فسلموه إلى عمر لما خرج عمر رضي الله عنه أرضاه إلى بيت المقدس يستلمه، وقد أصابه ما أصابه في عصرنا كما تعلم، ولقد تكلم الكثير من شعراء الإسلام وأدبائه حول المسجد الأقصى وبقائه في الأصل في قصائد كثيرة، وربما قد لا تكون الحاجة إلى تكرار يعني إلى ذكرها، لكنه جرح أليم ما زال المسلمون يرجون من الله عز وجل أن يرفع وآثاره. في هذه السورة المباركة قال الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، جاسوا خلال الديار أي لم يتركوا أحدا يريد أن يقتلوه إلا قتلوه، يعني يبحثون بحث استقصاء حتى يقتلون غريمهم. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. يفسر على بعض أقوال أهل التفسير من المعاصرين على أن النفير يمكن أن يقال عنه إنه إعلام، وهذا إن قارنته بدولة إسرائيل المعاصرة وجدته حاضرا على القول بأن الإفسادين تم أحدهما ولم يتم الآخر إلى الآن، والعلم عند الله. وإن كان جماهير أهل العلم يقولون كلا الإفسادين المذكورين في سورة الإسراء قد وقع من قبل، والعلم عند الله. قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة سورة الإسراء، نحن نتحدث عن الجزء 15، في طرائق عديدة في تهذيب النفس المسلمة، قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. ثم قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. في الحلقة الماضية في الدرس السابق نبهنا إلى أن ابن عباس كان يوصف بأنه كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، ووعدنا أننا سنتحدث عنه في سورة الإسراء. ابن عباس رضي الله عنه أرضاه استنبط من هذه الآية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا على أن معاوية بن أبي سفيان سيحكم وسيفيء الملك إليه. أخذها من أين؟ أن معاوية طالب بدم عثمان، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه قتل ظلما بالاتفاق، فلا يرتاب مؤمن أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قتل ظلما. ومعاوية تقلد مسؤولية المطالبة بدم عثمان لأنه من بني أمية فكأنه وليه. فالله عز وجل يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذا يعني منزلة في الفهم، منزلة في التفسير، منزلة في الإدراك، منزلة في الفهم عن الله لا يؤتها كل أحد. وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبويه. قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. اختلف في المراد بالإمام في هذه الآية: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال بعض العلماء: إمام كل امرئ كتابه، عمله الذي كتب له. قال آخرون: إنما المراد بالكتاب الكتاب المنزل على الأمة، فينادى: يا أهل التوراة، يا أهل القرآن، يا أهل الإنجيل، يا أهل الزبور. قال آخرون: إن المراد بالإمام النبي، فيقال: يا أتباع موسى، يا أتباع إبراهيم، يا أتباع عيسى، يا أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقال آخرون: إن المراد بالإمام إمام كل عصر، وهذا بعيد، الذي كان يقتدون به. وقال بعض العلماء ونسب هذا إلى محمد بن كعب القرظي: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بأسماء أمهاتهم. وخالفه الجمهور لحديث يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ولهذا أهل العلم يقولون إن تسمية المولود حق للأب، يعني لو قدر أن الوالدين تنازعا في من يسمي المولود فإن تسمية المولود حق للوالد في حال التنازع، لكن لو تم شيء بالتراضي قطعا لا حرج. والوالد مكلف شرعا أن يختار أحسن الأسماء لابنه، لكن قول محمد بن كعب القرظي أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم بعيد. وقد قالوا، يعني الذي حمله على ذلك، قالوا تكريمة لعيسى بن مريم لأنه يدعى إلى أمه، تكريمة للسبطين الحسن والحسين لأن أمهما فاطمة، قالوا سترا على من لم يكن له أب بطريق شرعي، إلى غير ذلك من التأويلات التي غالب الظن أنها بعيدة والجمهور على خلافها، والعلم عند الله. فهذا ما يتعلق بقول الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. نأتي الآن لسورة الكهف. سورة الكهف حررنا أنها من العتاق الأول، وينتهي الجزء 15 إلى قول الله عز وجل فيها: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. أما فاتحتها فقد قال الله فيها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وهي إحدى سور خمس من كتاب الله افتتحت بالحمد: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. فهذه الخمس افتتحت بالحمد، واسطتها الكهف، سميت بصورة الكهف لأن الله ذكر فيها نبأ أصحاب الكهف. قال ربنا فيها: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها من هنا أخذ العلماء أن الزينة غير الشيء المزين، وهذا يستفيدون منه كثيرا في قضية حكم الحجاب وما يتعلق فيه، لأن الله قال إلا ما ظهر ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، على أن الزينة شيء غير الشيء المزين، لأن الله قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فما على الأرض غير الأرض، واضح جدا، استدل به الفقهاء. ثم ذكر الله عز وجل فيها نبأ أصحاب الكهف، فأخبر جل وعلا علو كعبهم وشرفهم عند ربهم. من أين علمنا ذلك؟ من أن الله عز وجل قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، هم لو لم يكونوا قوما ذوي شأن وفتية ذوي رفعة، هل يقص الله خبرهم على نبيه؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وكذلك العبد إذا أقبل على الله أقبل الله عز وجل عليه وزاده من التقوى والهدى ما يرفع به مقامه ويعلي به درجاته، وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، حتى يكونوا أقوياء قادرين على أن يواجهوا ملكا عاتيا ويخبروا بالإيمان ويعارضوا دين قومهم، هذا يحتاج إلى تثبيت عظيم من الله. ولهذا قال الله عز وجل وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، أي وقت أن قاموا، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ثم لما ضاقت بهم الأرض لجأوا إلى رحمة الله، فلما لجأوا إلى رحمة الله ذلك الكهف الضيق كان أوسع لهم من القصور التي كانوا يسكنونها، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وحسن بالمؤمن أن يدعو فيقول اللهم انشر لي من رحمتك وهيئ لي من أمري مرفقا، اللهم انشر لي من رحمتك وهيئ لي من أمري مرفقا، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال رب العزة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فجعل الله عز وجل عليهم الهيبة حتى لا يقربهم أحد، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، والهيبة من أعظم ما ينصر الله عز وجل به. والنبي عليه الصلاة والسلام قيل في وصفه من رآه من بعيد هابه ومن خالطه أحبه صلوات الله وسلامه عليه. ذكر الله عز وجل عنهم كمال عقلهم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. لا تدعوا الناس إلى أن يؤذوكم، الإنسان العاقل مهما استطاع يكف شر الناس عنه، مهما استطاع يبذل أن يكف ما يدعو شر الناس إليه. ولهذا قال الله عز وجل وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هذا ما يتعلق جملة بنبأ أصحاب الكهف. ثم جاءت الآيات تبين حال الحياة الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. والمعنى مقتدر على إنشائه ثم مقتدر على فنائه ثم مقتدر على إحيائه، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. والهشيم الشيء المتكسر، ولما كان عمرو جد النبي صلى الله عليه وسلم يهشم للناس الخبز عرف بهاشم. قال عبد الله ابن الزبعرة في مدح عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مستنون عجاف سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كما ذكر الله عز وجل فيها نبأ الرجلين اللذين تحاورا، وهجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فعلمنا الله من ذلكم الحوار ماذا نقول إذا رأينا نعمة الله جل وعلا علينا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فالإنسان مهما كان أوتي مهما أوتي من نعمة الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن ذلك العبد يظهر أثر النعمة بما لا يتطاول عليه به على الغير وبما لا يظهر به جحوده لنعمة الله، فينسب الفضل إلى البارئ إلى الخالق إلى المنعم المتفضل جل جلاله، وفي الوقت نفسه يعطي من تعلقت أعينهم بتلك النعمة والذين في أموالهم حق معلوم لمن للسائل والمحروم. المحروم من تلك النعمة كلما أعطيته منه أنت قبل أن يكتب لك حسنة توقى شره، قبل أن تكتب لك حسنة توقى شره. هذا مقصد عظيم من مقاصد الإعطاء والزكاة التي والصدقات وعموم النفقات التي جاء بها الشرع المطهر. فهذا بعض ما ذكرته سورة الكهف. ثم جاءت السورة كذلك تتحدث عن نبأ موسى مع عبد صالح جاءت السنة بأن اسمه الخضر، وقد أحب موسى أن يلتقي بالخضر، وإنما دفعه إلى ذلك ما كان من عتاب الله جل وعلا له. فقد جاء في الحديث أن موسى قام في بني إسرائيل خطيبا حتى إذا وجلت القلوب وظرفت العيون، قال العلماء وكذلك أنبياء الله إذا وعظوا، لأنهم لا يحدثون الناس عن دنياهم إنما يحدثون الناس عن بارئهم. فلما نزل وفرغ تبعه رجل فقال يا نبي الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ كأن هذا الفتى أشبع يقينا بعلو كعب موسى في العلم وحق له، فموسى كريم الله بقدر الله، وإلا موسى موسى ما اصطفاه الله وكلمه وناجاه من قلة، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، والله لا يظن بعالم من علماء العصر السوء والشر، فكيف يظن بأنبياء الله، كيف يظن بكليم الله؟ فموسى بقدر الله قال لا، فعاتبه ربه أنه لم ينسب العلم إليه، وأخبره أن لي عبدا هو أعلم منك. فاشتاقت نفس موسى إلى أن يلقاه، قال ربي وأين لي به؟ فأمره الله أن يأخذ حوتا في مكتل، فحيثما فقد الحوت فثم. وليس الحوت طعاما أو غداء لموسى، هذا ليس لم يكن مقصودا، إنما كان أمارة وعلامة على أنه متى ما فقد الحوت سيجد ذلك العبد الصالح. أخذ فتاه معه وأخذ حوتا في مكتل ومضى. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، والفتى ينظر، قد عزم على أنه إذا استيقظ نبي الله من رقدته أن يخبره، فسيقظ نبي الله ونسي الفتى أن يخبره، فأكمل سيرهما. فلما أكمل سيرهما شعر موسى بالتعب، فلما شعر بالتعب طالب بالغداء، فلما طالب بالغداء تذكر الفتى أمر الحوت، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. فرجع فيتكلفان في المسير، ربنا يقول فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا عبدا من عبادنا، بما وصف الله ذلك العبد بأعظم الصفات، وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، رزقه الله رحمة، هذه الرحمة تجعل علمه للناس إنما لما فيه صلاح شأنهم، لا ليتعالى عليهم، لا ليستطيل بعلمه على الناس، وإنما علمه ليرحم به العباد. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ماذا أجابه العبد الصالح؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يعجز الإنسان أن يصبر ولو يسيرا على أمر لا يعرف منتهاه ولا يدرك غايته ولا مداه، هذا محال، والقرآن شاهد ناطق بذلك. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، بعد أن اشترط عليه الخضر أن لا يسأله عن شيء. انطلق كما قال رب العزة، حتى إذا ركب في السفينة خرقها. أهل السفينة عرفوا الخضر فأركبوهما من غير نول، أي من غير عطاء، من غير أجرة، من غير ثمن. هؤلاء جعلهم عظماء في عيني موسى، حقهم أن يكافوا، لكن موسى يفاجأ بأن الخضر يعمد إلى السفينة فيخرقها، ثم يأتي بشيء يسد به ذلك الذي خرقه. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. فذكره الخضر بالشرط، ثم اعتذر إليه موسى، فانطلق يقول رب العزة حتى إذا لقي غلاما يلعب مع الصبيان فيعمد الخضر إليه فيقتله، وهذا لا يمكن أن يتحمله رجل قاد أمما عظيمة مثل موسى. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فذكره الخضر بالشرط فاشترط موسى على نفسه، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، وهذا في الجزء 13 وسيأتي إن شاء الله. فبهذا نقف عند ما علمنا الله من الحديث عن الجزء 15 من كتاب ربنا جل وعلا، نقول هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.